ولا أن يضربوا فيه ناقوسا ولا يشربوا فيه خمرا ولا يتخذوا فيه خنزيرا. رواه أحمد واحتج به. وأمر عمر رضي الله عنه بجز نواصي أهل الذمة وأن يشدوا المناطق وأن يركبوا الأكف بالعرض. رواه الخلال. وقيس عليه إظهار المنكر وإظهار الأكل في نهار رمضان لأنه يؤذينا. قال: ويمنعون من قراءة القرآن وشراء المصحف وكتب الفقه والحديث لأنه يتضمن ابتذال ذلك بأيديهم. يتضمن ابتذال ذلك بأيديهم، فإن فعلوا لم يصح. نعم، لم يصح الشراء البيع. نعم. ويمنعون من تعلية البناء ومن تعلية البناء على المسلمين لقولهم في شروطهم: ولا نطلع عليهم في منازلهم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام يعلو ولا يعلى. ويلزمهم التميز عنا بلبسهم لما تقدم، ويكره لنا التشبه بهم لحديث: من تشبه بقوم فهو منهم. ويلزمهم التميز عنا بلبسهم لما تقدم، ويكره لنا التشبه بهم لحديث: من تشبه بقوم فهو منهم. نعم. وحديث ليس منا من تشبه بغيرنا ويحرم القيام لهم. ليس منا من تشبه بغيرنا. نعم. ويحرم القيام لهم وتصديرهم في المجالس لأنه تعظيم لهم كبداءتهم بالسلام. وبداءتهم بالسلام يحرم بداءتهم بالسلام. نعم. وبكيف أصبحت أو أمسيت. أي نعم، ما أو تقول للذمي: كيف أصبحت، كيف أمسيت، كيف أنت، يعني إذا لم يكن مسلما. نعم. أو حالك. وتحرم تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم لحديث أبي هريرة مرفوعا: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروه إلى أضيقها. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي. وما عدا السلام مما ذكر في معناه فقيس عليه. وعنه تجوز عيادتهم لمصلحة راجحة كرجاء الإسلام، اختاره الشيخ تقي الدين والآجري وصوبه في الإنصاف. يعني إذا كان في مصلحة في عيادتهم دعوتهم إلى الإسلام، أي نعم، فيجوز. نعم، اختاره الشيخ تقي الدين والآجري وصوبه في الإنصاف لأنه صلى الله عليه وسلم عاد صبيا كان يخدمه، يهودي، صبي كان يهوديا وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وعرض عليه الإسلام فأسلم وعاد أبا طالب وعرض عليه الإسلام فلم يسلم. نعم. ومن سلم على ذمي ثم علمه سن قوله: رد علي سلامي. نعم. لأن ابن عمر مر على رجل فسلم عليه فقيل له إنه كافر، فقال: رد علي ما سلمت عليك. فرد عليه فقال: أكثر الله مالك وولدك. ثم التفت إلى أصحابه فقال: أكثر للجزية. أين؟ وإن سلم الذمي لزم رده فيقال: وعليكم. أحسن الله عليك. قول ابن عمر فرد عليه السلام. ماذا يقول له الذمي؟ رديت عليك سلامك. ما يسلم عليه، ما يقول السلام عليكم، ما يعني ما أعلم يعني، لأنه يقول رديت عليك سلامك أو ما أدري، على كل حال الله المستعان. أي نعم أحسن الله لك. ما يقول كيف أنتم، كيف حالكم، يعني لو قال له هذا أيضا مذموم يعني. على كل حال إذا كان هناك مصلحة، أقول إذا كان هناك مصلحة للدعوة أو تأليف قلبه، فكل هذا إن شاء الله يجوز في سبيل المصلحة العامة. وإن سلم الذمي لزم رده فيقال وعليكم، فيقال وعليكم، يعني إذا قال السلام عليكم وعليكم. إذا قال السلام عليكم يقال وعليكم، لأنهم يدعون بالموت، سام الموت، مثل بعض أخواننا اللي يجون من تونس ومن مصر، سام عليكم، إيش هذا يعني؟ عجزة لا تظهر اللام، لكنها عادة غير مقصودة. أي نعم. قال لي حديث أبي بصرة قال أذكر بعضهم قال سام عليكم فقلت عليكم فغضب، يا أخي تقول لي سلام عليكم سام عليكم ولا تغضب، وأنا أقول وعليكم وتغضب، معنى هذا أنه في القلب شيء. نعم. لحديث أبي بصرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا غادون فلا تبدأوهم بالسلام. إنا غادون إلى يهود، عندي إلى يهود ساقطة، فلا تبدأوهم بالسلام. إنا غادون إلى يهود فلا تبدأوهم بالسلام، فإن سلموا عليكم فقولوا وعليكم. وعن أنس رضي الله عنه قال نهينا أو قال أمرنا ألا نزيد أهل الذمة على وعليكم، رواه أحمد. وإن شمتك وإن شمت كافر مسلما أجابه يهديك الله. وكذا إن عطس الذمي، لحديث أبي موسى رضي الله عنه أن اليهود كانوا يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن يقول لهم يرحمكم الله، فكان يقول لهم يهديكم الله ويصلح بالكم، رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه. وتكره مصافحته نص عليه لأنها شعار للمسلمين. نعم المصافحة نعم شعار للمسلمين. قال فصل ومن أبى من أهل الذمة بذل الجزية أو أبى الصغار أو أبى التزام أحكامنا انتقض عهده، لقوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، أو زنى بمسلمة أو أصابها بنكاح انتقض عهده، نص عليه لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه رفع إليه رجل أراد استكراه امرأة مسلمة على الزنا فقال ما على هذا صالحناكم، فأمر به فصلب في بيت المقدس. يعني قتل وصلب. نعم. قال أو قطع الطريق انتقض عهده لعدم وفائه بمقتضى الذمة من أمن جانبه أو ذكر الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم بسوء، أو ذكر كتابه أو دينه بسوء انتقض عهده، نص عليه لما روي أنه قيل لابن عمر إن راهبا يشتم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو سمعته لقتلته، إنا لم نعطي الأمانة على هذا. أو تعدى على مسلم بقتل أو فتنة عن دينه انتقض عهده، لأنه ضرر يعم المسلمين أشبه ما لو قاتلهم، ومثل ذلك إن تجسس أو آوى جاسوسا. ويخير الإمام فيه كالأسير، كالأسير الحربي بين رق بين رق وقتل ومن وفداء، لأنه كافر لا أمان له، قدرنا عليه في دارنا بغير عقد ولا عهد، وماله في في الأصح قاله في الإنصاف، ولا ينقض عهد نسائه وأولاده، نص عليه لوجود النقض منه دونهم، فاختص حكمه به. فإن أسلم حرم قتله، ولو كان سب النبي صلى الله عليه وسلم لعموم حديث الإسلام يجب ما قبله، وقياسا على الحربي إذا سبه، إذا سبه صلى الله عليه وسلم ثم تاب بإسلام قبلت توبته إجماعا. قال في الفروع: وذكر ابن أبي موسى أن ساب الرسول صلى الله عليه وسلم يقتل ولو أسلم، اقتصر عليه في المستوعب. وذكره ابن البنا في الخصال، قال الشيخ تقي الدين وهو الصحيح من المذهب. أين أم لأن سب الرسول صلى الله عليه وسلم يتوجب فيه الحد، والحد القتل، وكونه أسلم هذا بينه وبين الله عز وجل، كان صادقا والله يقبل منه، لكن يبقى عليه الحد القصار، نعم، حد القتل حرابة. انتهى كتاب الجهاد ما يتعلق بالجهاد عند هذا الحد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا وسمعنا. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بقي كتاب البيع، يعني فيما سبق من أبواب الفقه. الأخ عنده سؤال. طيب، فيما سبق من أبواب الفقه كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، بعد كتاب الصلاة كتاب الصيام، كتاب الزكاة، كتاب الصيام، أي نعم، كتاب الزكاة، كتاب الحج، بعد الحج الجهاد. انتهينا من الجهاد وكتب الله النصر للمجاهدين في سبيل الله، بقي التمدين والمصالح المدنية، كتاب البيع، أي نعم، والكفالة، يعني أحكام المعاملة، أحكام المعاملات. بسم الله. طيب، سؤالك يا شيخ، من اللي عنده سؤال؟ شو يقول؟ يقول التشميت إذا عطس ولم يحمد الله. ما نشمته إذا عطس ولم يحمد الله، ما نشمته، أقول ما نشمته، ما نقول يرحمك الله، نسكت. لكن إذا قال الحمد لله نقول يرحمك الله إن كان مسلما، وإن كان غير مسلم نقول يهديك الله. نعم نعم. ها؟ ما عرفت شنتك. لو ان الكافر عزاه هل يعزيه؟ هو يعزيك في ميتك؟ نعم. يعني يعزيك ماذا يقول؟ البقال لله. ها؟ البقال لله. البقال لله، هذا كلام صحيح. قل له البقاء لله رغم أنفك يا يهودي. على كل حال ما تعزيه من باب التعظيم، لكن إذا كنت ترجو تأليف قلبه ودعوته للإسلام لا بأس، تذهب وتقول يعني هداك الله، يعني لأنه ميته إذا مات على اليهودية أو النصرانية فهو في النار. أي نعم، تقول البقاء لله، هذا كلام صحيح. أي نعم، لله ما أعطى وله ما أخذ. أي نعم، لكن لا تقول كلام أو تعمل عمل فيه تعظيم لليهود أو النصارى أو المشركين. أي نعم. طيب شيخ فهد، نقرأ نعم من كتاب البيع. نعم نعم نعم. صلى الله عليك. قال رحمه الله: كتاب البيع، وهو جائز بالكتاب والسنة والإجماع. شوف الحكم، قال جائز، جائز يعني ما هو واجب ولا مستحب ولكنه جائز، إن بعت وإن ما بعت يعني سواء، المصلحة هي التي تحدوك للتعامل للمعاملة، هذا من أحكام المعاملة. نعم، وهو جائز بالكتاب والسنة والإجماع، لقوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، وحديث: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، متفق عليه. وينعقد لا هزلا، يعني إذا كان البيع حصل عن طريق الهزل ما ينعقد، إذا قال بعتك وهو يمزح لا ينعقد البيع، بخلاف الطلاق والعتاق، الطلاق والعتاق والنكاح هذا ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والعتاق، هذه لو قال يمزح قلنا يلزمك. ها شلو؟ لا، لو قلت لامرأتك، لو قلت لامرأتك إن شاء الله ما يقع، إن شاء الله ساعة غضب وأنت تعقل ما تقول، تراها طالق، خلاص مسكنا رقبتك وقلنا يلا طلقت. أي نعم، ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، تقول أنا أمزح، أنا ما أنا صادق، ما أريد هذا، نقول لا لزمك، لا تلعب، لا تلعب لا بالطلاق ولا بالنكاح ولا بالعتاق، بالعتاق. أي نعم، هذه مستثنات، هذه الأشياء مستثنات. أي نعم، لكن لو قال والله أنا ترى ما بعتك أنا أمزح، أي هذا ما ينعقد. نعم. قال: وينعقد لا هزلا، أما الهزل فلا قصد لحقيقته، بلا قصد لحقيقته، فلا يعقد به لعدم الرضا. أي نعم. وكذا التلجئة لحديث: وإنما لكل امرئ ما نوى. بيع صوري، يعني التلجئة بيع صوري لرجل يحتمي به خشية من ظالم يود السطو عليه. نعم. بالقول الدال على البيع والشراء، وهو الإيجاب والقبول، فيقول البائع: بعتك أو ملكتك ونحو ذلك، ثم يقول المشتري: ابتعت أو قبلت أو اشتريت ونحوها. نعم، ونحوها، هذا بالكلام، لكن بالفعل وبالمعاطات، وبالمعاطات كأعطني بهذا خبزا فيعطيه ما يرضيه، لأن الشرع ورد بالبيع وعلق عليه أحكاما ولم يبين كيفيته، فيجب الرجوع فيه إلى العرف. والمسلمون في أسواقهم وبيعاتهم على ذلك، لا وبياعاتهم، وبياعاتهم على ذلك، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم